من عنده سؤال واستشكال في الدرس فليتفضل. فضيلة بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول هذا السائل ذكر لنا بعض الإخوة أنكم قلتم لا بد لطالب علم أن تكون له أرض صلبة في العلم، ولا تكون هذه الأرض الصلبة إلا بحفظ المتون، إلا بحفظ بعض المتون. وذكر لي أخي قليلا منها ونسي الآخر ونسي الأخرى، فهل ذكرت فهل تذكرون لنا هذه المتون حتى نستفيد بها، يستفيد طلاب العلم وجزاكم الله خيرا؟ العلم موجودة كتب مؤلفة في كيف الإنسان يطلب العلم وكيف يكتب بحثا. في كتاب ذكرت للخطيب البغدادي اسمه الفقيه والمتفقه، هذا الكتاب يعلمك كيف تطلب العلم. وفي كتاب لابن عبد البر اسمه جامع بيان العلم وفضله. وطالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم يذهب إلى شيخ، الشيخ يقول له أنت أبدأ بكذا وكذا، لأن أي واحد يريد أن يتعلم يذهب إلى الشيخ والشيخ يبصرك، يقول لك مثلا أبدأ بكذا. وينبغي لكل واحد منا أن يحاول أن يدرس ما إذا درسه فهمه وصار حفظه له أسرع. وهذا ذكره الشاطبي في الموافقات، قال إذا كان هناك شخص تسهل عليه بعض العلوم فينبغي أن يحفظها للأمة ويسد لهم الحاجة فيها. مثلا أحد يكون سهل عليه النحو، واحد سهل عليه حفظ القرآن، واحد سهل عليه الأصول الفقه، واحد سهل عليه الطب، واحد سهل عليه الهندسة. ينبغي لكل واحد أن يدرس العلوم التي إذا درسها يجد أنه يحفظها بسرعة ليسدها للمسلمين. والعلوم كلها غير فرض العين هي فروض كفاية، إذا لم يقم بها الأمة تأثم. أي علم إذا لم تحفظه الأمة تكون آثمة. الطب، الهندسة، الرياضيات، الحساب، الإدارة، أي علم تحتاجه الأمة إذا احتجت له وما كان عندها نأثم جميعا. إذن العلوم غير فروض العين هي كفاية، لأن ينبغي للأمة أن تسد حاجتها وتكتفي ويكون المسلمين كل ما يحتاجه عندهم. فلذلك ينبغي لنا أن يكون بيننا تعاون. ولذلك إذا كان واحد جيد في الطب نقول له ادرس طب، واحد جيد في الدين ادرس شريعة، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل نريد تفسير قول الله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. من جاهد، الجهاد هو أصلا بذل النفس والمال لإعلاء كلمة الله، هذا الجهاد. وقد يطلق على مجاهدة النفس وعلى مجاهدة الأشياء، لكن هذا الجهاد إذا قيل مطلقا. من قام وبذل نفسه وماله لإعلاء كلمة الله أجر ذلك ونفعه له، لأن الله غني. فإنما يجاهد لنفسه، إن الله غني عن العالمين، لأن لو كانت الناس على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكه، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن العبد إذا طاع واستقام وجاهد هذا لرفع نفسه، لأن الجهاد طبعا صاحبه يرفع نفسه، ولذلك لا يوجد شيء مثله. ولذلك قال هل يعدل الجهاد شيء؟ قال له لا، إلا أن تولى صائما لا تفطر وتبيت قائما لا لا تنام. لغدوة وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار. يعني ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من آمن بالله دخل الجنة، جاهد أم لم يجاهد؟ قالوا جاهد أم بقي في بيته في مكانه الذي ولد فيه؟ قال أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. هو فرض كفاية لكن أجر وعظمته عجيبة. إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين. قال صلى الله عليه وسلم وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. ولذلك ما تركه قوم إلا إيش؟ ذلوا. إذن من جاهد فهو يجاهد لنفسه، منفعة ذلك وعزته وكرامته له. لأن الله تعالى غني عن العالمين، ما يحتاج لهم ولا ينفعه بشيء، وإنما شرع لهم ليبتليهم ويكرم من قدر له السعادة ويعاقب من قدر له الشقاوة، كما قال فمنهم شقي وسعيد، وقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نرجو الله أن يجعل خاتمتنا وخاتمتكم خيرا. نعم. يقول هذا السائل قال جوال جديد سعره 170 ريال وجد بجوار صندوق الكمامة في بالعلبة في مكة المكرمة، يعني كأنه يعني التقطه، فماذا علي أن أعمل جزاكم الله خيرا بهذه اللقيطة؟ لقطة الحرمين لا تؤخذ، أتركها، لأن الناس يجوا ويرجعون، أتركها. اللقطة في غير الحرمين عرفها سنة أو سنتين وبعدين استعملها، أما اللقطة في الحرم أتركها، جوال فلوس أتركها يأخذها غيرك، لا تأخذها. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ رحمك الله، هل يطلق كلمة الشيخ على من عنده مال أو على من وعلى أي أحد تطلق؟ الشيخ تقال للرجل الذي شاخه كبير، أيوة، وإنما استعيرت لهذا شيخ كبير، أيوة، من شاخة يا شيخ، وتضحك مني شيخة، عبشمية جمع شيخ شيخة، كأن لم ترى قبل يسيرا يمانية. نعم. وعلى كل حال الأمر في هذا سهل. نعم. وفي شيخ للفلوس وفي شيخ للعلم وفي شيخ كل شيء له أشياخه. نعم. وفي كل شيء له شيخه. نعم. هذا شيخ فلوس وهذا شيخ علم وكلهم شيخ. نعم. يقول هذا السائل يا شيخنا هل لكم دروس في مكان غير الحرم؟ أرشدونا إلى هذا المكان. الله المستعان. الآن ما عندي دروس إلا في كلية القرآن، دروس نوامية، وأي واحد من الحضور يشكل له شيء فيما نعلم نتساعد معه في الأمور التي نعلمها، يعني في الحرم أي واحد عنده إشكال أو عنده شيء يريد أن نساعده فيه لا مانع مما نعلم. لا. نعم. يقول هذا السائل لماذا قال الله تعالى ومن أوفى بما عاهد ومن أوفى بما عاهد عليه الله ولم يقل عليه، وقال فبهداهم قتده ولم يقل فبهداهم قتد؟ هذه السخت بعدين عليهم وعليهم فيها قراءات، عليهم يعني هو الأصل ولكن استثقل فأكسر، وهذا موجود في كتب التوجيه. نعم. هذه توجيه وكلها لغات صحيحة. نعم. لغة وهذه لغة وكلهم قراءة سبعية ما فيها مشكل. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك.